بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: وإن كان في الفضاء أبعد، لما روى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، ويستفر عن العيون، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رمل فليستدبر. ويعتاد لبوله مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في الفضاء أبعد، لما روى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. قال: ويستتر عن العيون، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر. طيب، عندكم الحديث الأول إذا أراد البراز مخرج، نعم، حتى لا يراه أحد. إذن هذه سنة، وهي إذا كان في الفضاء يبعد بحيث لا يراه أحد، إلا أن يكون هناك ما يستتر به من شجر أو نحوه. والمؤلف رحمه الله استدل بحديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وأصح منه حديث المغيرة، ولو أتى به المؤلف لكان أحسن، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: خذ الإداوة. قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. والحديث في الصحيحين. إذن إذا كان الإنسان في فضاء فإنه يبعد حتى لا يراه أحد. واستتاره هنا قال: ويستتر عن العيون، وهذا أفضل، يستتر عن العيون، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر. إذن هذه من السنن عند قضاء الحاجة في الفضاء أن يبتعد. ولكن ما هو ضابط البعد؟ نقول: إن كان عند الإنسان ما يستتر به من شجر أو نحوه، فبحيث لا يتأذى الناس برائحته أو من حوله برائحته، يعني يبعد بحيث لا يتأذون بالرائحة. وإن لم يكن هناك ما يستجر به فإنه يبعد حتى يتوارى بحيث لا يرى، أو يرى جسمه فقط من غير اطلاع على عورته. نعم. ويعتاد لبوله مكان الرخوة لئلا يترشش عليه، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طيب، ويعتاد لبوله مكانا رخوا ورخوا ورخوا، مثلثة الراء. قال: لئلا يترشش عليه، يعني لئلا يرتد عليه بوله. وقالوا رخوا ضده المكان الصلب، فلا يبول على صخر أو حصى أو ما أشبه ذلك مما يجعل البول يرتد عليه. نعم. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. طيب، إذن الأول البراز وحديث أبي هريرة، وهذا أخرجها أبو داود. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وذلك لأنه كشف للعورة من غير حاجة، فإذا دنا من الأرض وأراد أن يقضي حاجته فإنه يكشف عورته أو يرفع ثوبه. أما قبل ذلك فلا حاجة إلى رفع الثوب أو كشف العورة، لأنه حينئذ يكشف عورته من غير حاجة. قال: حتى يدنو من الأرض. أيضا هنا من السنن أنه لا يرفع ثوبه، والمراد إذا كان رفع الثوب يستلزم كشف العورة. أما إذا كان رفع الثوب لا يلزم منه كشف العورة كما لو كان عليه ثوب وسراويل فلا بأس. نعم. ويتبول قاعدا لأنه عندنا ويبول. نعم. ويبول قاعدا لأنه أستر له وأبعد من أن يترشش عليه. نعم، ويبول قاعدا، هذا الأفضل عند قضاء الحاجة أن يبول قاعدا. وعلل المؤلف ذلك بعلتين: أولا لأنه أستر له، لأنه إذا كان قائما ستظهر عورته، وثانيا أنه أبعد من أن يترشش عليه، يعني يرتد إليه البول، لكن لا بأس أن يبول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. ولكن يشترط للبول قائما شرطان: الشرط الأول أن يأمن التلويث، والشرط الثاني أن يأمن الناظر، لأنه إذا بال قائما لا يتمكن من ستر عورته. فإذا تحقق هذان الشرطان، يتحقق من هذين الشرطين الأمن من التلويث، يعني لأن لا يرتد إليه بوله، وأن يأمن الناظر، فلا بأس. نعم. نعم. كيف؟ إيه فرق، لأن الستر نوعان: ستر واجب وستر مستحب. الستر عند قضاء الحاجة نوعان: ستر واجب وهو ستر العورة، وستر مستحب وهو أن يتوارى عن العيون، يعني أن يستر بدنه. فقد يستر عورته لكن لا يستر بدنه، كما لو كان يقضي حاجته قريبا. ويلزم من ستر البدن ستر العورة. نعم. فصل: ويجوز استقبال القبلة في الفضاء ببول بغائط ولا بول، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شركوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل: ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء. القبلة هي الوجهة، القبلة هي الوجهة، والمراد بها الكعبة. وقول لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، وهذا أحد الأحكام المختصة بالقبلة، وذلك لأن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها وما سوى ذلك مباح. فيكون محرما حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. ويكون واجبا بل شرطا، وذلك في الصلاة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ويكون مكروها، مكروها للإمام بعد الصلاة، بعد أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يكره له أن يستقبل القبلة، لأنه حينئذ يحبس المأمومين، والمأموم مأمور أن لا ينصرف إلا بعد انصراف الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. ويكون مستحبا، وذلك في كل طاعة. قال ابن مفلح في الفروع: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. لكن هذا على إطلاقه فيه نظر، ويمكن أن نخص منه مثلا الدعاء، فالأفضل في الدعاء استقبال القبلة، لكن عند الفقهاء أن الطاعات عموما يستحب للإنسان أن يستقبل القبلة، ويكون مباحا فيما سوى ذلك. إذن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبا بل شرطا، ويكون محرما، ويكون مستحبا، ويكون مكروها. نعم. شيخ، أي استقبال القبلة واجب شرط، لكن القبلة هنا إما أن يستقبل الأصلية وهي الكعبة، أو الفرعية وهي وجهته. نعم. يقول: ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. الشام هي البلاد الممتدة من نهر الفرات إلى البحر المتوسط، ومن شمال جزيرة العرب ها إلى أين؟ إلى البحر المتوسط. نعم، هذه هي الشام، فيدخل في ذلك سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، كلها من الشام. إذن الشام هي البلاد الممتدة ما بين نهر دجلة، إيش؟ نهر الفرات وإيش؟ البحر، وكذلك أيضا من شمال الجزيرة العربية إلى البحر، كل هذا يسمى الشام. لكن هناك اصطلاح خاص على تسمية الشام أو إطلاق الشام على سوريا، وعند أهل سوريا اصطلاح خاص أيضا على إطلاق الشام على دمشق، على دمشق. فتجدهم يقول مثلا سأذهب إلى الشام، يعني إذا كان في السعودية يقول سأذهب إلى الشام يقصد سوريا، وإذا كان في سوريا يقول سأذهب إلى الشام يقصد دمشق. كما أن عند أهل مصر اصطلاح، إذا قال سأذهب إلى مصر وهو في مصر يقصد القاهرة، هذا اصطلاح عرفي. وإلا في اللغة العربية فالشام بلاد، بلاد تشمل هذه الأربع دول اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وقال ونستغفر الله كأنه رضي الله عنه يرى أن هذا لا يكفي فيستغفر الله عز وجل. إذن استقبال القبلة واستدبارها محرم، لكن على تفصيل هل هو في البنيان أو في غير البنيان. نعم. وفي استدبارها روايتان، إحداهما لا يجوز لهذا الحديث، والأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت أحسن الله عليك رقيت يوم رقيت من رقى يرقي إذا من رقية. وإذا يغلط كثير من طلبة العلم في قراءة حديث جابر رضي الله عنه، فلما دنا من الصفا فلما إيش رقي ولا رقى؟ بعضهم يقول فلما رقى الصفا، غلط. صفا فلما رقي، يعني رقي يرقى من الرقي وهو العلو، وأما رقى يرقي من الرقية. نعم كمل. قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. وفي استقبالها في البيت، وهذا الحديث يدل على إيش؟ جواز استدبار الكعبة في البنيان، على جواز استدبار الكعبة في البنيان، فاحفظوه. نعم. وهذه الرواية أصح، وهي أنه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. نعم. وفي استقبالها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك. وهذه الرواية أصح، أنه لا يجوز لعموم الحديث، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، خص منه الاستدبار كما في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة. وعلى هذا نقول يجوز، يعني يحرم الاستقبال مطلقا ويجوز الاستدبار في البنيان، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال أحمد أحسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن سماه مرسل فإن مخرجه حسن سماه مرسلا لأن فإن مخرجه حسن سماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصفر أنه قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. ويكره. وهذا الفعل من ابن عمر يحتمل أنه اجتهاد منه، يعني يحتمل أن يكون له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون اجتهاد أن يكون من باب الاجتهاد، والمسألة محل اجتهاد، وعلى هذا الأقرب أن يكون فعله ليس مرفوعا وإنما هو من باب الموقوف عليه، لأن هذه المسألة مما للرأي فيه مجال. والحديث الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عمومها كحديث ابن عمر، لا حديث أبي أيوب، فيه العموم، عموم التحريم. نعم. ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما، وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه. طيب، يقول ويكره أن يستقبل الشمس والقمر، يكره أن يستقبل الشمس، رحمك الله، أن يستقبل الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. وعلل الفقهاء هذا بأمرين: أولا قالوا لما فيهما من نور الله، وثانيا تكريما لهما. والقول الثاني أنه لا يكره، وأنه يجوز للإنسان من غير كراهة أن يستقبل الشمس والقمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها قال: ولكن شرقوا أو غربوا. والإنسان إذا شرق أو غرب استدبر الشمس والقمر أو استقبلهما، وهذا القول أصح أنه لا كراهة، فيجوز للإنسان أن يقضي الحاجة ولو كان مستقبلا للشمس والقمر ولو في الفضاء. وأما التعليل بقولهم لما فيهما من نور الله فهذا يحتاج، فكل السماوات والأرض من نور الله عز وجل، فالله نور السماوات والأرض. وأما التعليل بقولهم تكريما لهما فهذا أيضا محل نظر، لأن جميع المخلوقات تستحق التكريم، فالشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع خلق الله عز وجل يستحق التكريم لأنه خلق لله، وبهذا بطلت هذه العلة. وعليه فاستقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة لا بأس به، سواء في الفضاء أو في البنيان من باب أولى. قال: وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه. نعم، يكره أن يستقبل الريح، يعني إذا كان يبول لا يستقبل ريحا، يعني إذا كان يبول في فضاء واستقبل ريحا ففي هذه الحال يرتد البول عليه. وعلم من قوله لئلا ترد البول عليه أنه إذا كانت الريح خفيفة يسيرة فلا بأس، يعني الحكم يدور مع علته. نعم. فصل: ويكره أن يبول في شق أو ثقب. أحسن الله. ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، رواه أبو داود، ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه، ويكره البول في طريق أو ظل. نعم. يقول يكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، رواه أبو داود، وإنما نهى لأسباب، منها أن هذه الجحور قد تكون مسكنا للجن، وقد تكون مسكنا أيضا للهوام والدواب، فتخرج حال قضاء الحاجة فتؤذيه أو تفاجئه، وحينئذ يقوم فيتنجس بهذا الذي أصابه من البول. وقوله لأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن، ولذلك قيل إن سعد بن عبادة إنه بال في جحر فقتله الجن، وسمع هاتف يهتف ويقول: نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آده. نعم. ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. ويكره، طيب، ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء. الطريق يعني الطريق الذي تقرعه وتسلكه الأقدام يكره أن يبول فيه، وذلك لأنه ينجس هذا الطريق، وهذا يؤدي إلى إصابة من سلك هذا الطريق بالنجاسة، لأن الناس سوف يمشون بالنجاسة أو سوف تصيبهم النجاسة، وفي هذا إشقاق عليهم وإيذاء لهم. كذلك أيضا ظل ينتفع به، لا يبول في ظل ينتفع به، لأن هذا إيذاء لمن ينتفع بهذا الظل وحرمان له عن الجلوس في هذا الظل. وكذلك أيضا مورد ماء، مورد ماء سواء بال في الماء وهو أشد لأنه ينجسه، أو بال حول مورد الماء لأنه أيضا يقزز من يلج لهذا الماء وربما تركه لذلك. والاقتصار على الكراهة في المواضع الثلاث فيه نظر، والصواب أن البول في الطريق وفي الظل الذي ينتفع به وفي مورد الماء أنه محرم. والقاعدة أن كل موضع يتأذى الناس بالبول فيه والتخلي فيه فيحرم التخلي فيه، كل موضع يتأذى به المسلمون فيحرم التخلي فيه، لأن هذا من إيذاء المؤمنين. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى هذا يقاس على ما ذكر المؤلف رحمه الله ظل ينتفع به، مثله المكان مشمس الناس أو مشمس الناس الذين يجلسون فيه في الشتاء، أو هناك مكان مثلا يجلس الناس يتحدثون فيه لا يجوز للإنسان أن يبول فيه حتى ولو كانوا يفعلون محرما، لأن المحرم لا يقابل بالمحرم. لو فرض أن هؤلاء مثلا الجماعة يجلسون في هذا المكان يسبون الناس ويؤذون ويغتابونهم أو يؤذون المارة، فقال أنجس هذا المكان أو أبول فيه حتى لا يجلس فيه، يقال المحرم لا يزال بمحرم، بإمكانك أن تزيل هذه المفسدة بمناصحتهم. فالبدعة لا تقابل ببدعة، وأيضا المحرم لا يقابل بمحرم. ولذلك ذكر يعني ذكر العلماء رحمهم الله أو استحب بعض أهل العلم في يوم عاشوراء أن يوسع على أهله، قالوا وتستحب التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء. لماذا؟ قالوا لأن الرافضة يضيقون على أنفسهم، فيقال البدعة لا تقابل ببدعة، إذا كانوا يضيقون على أنفسهم فلا نوسع، البدعة تقابل بسنة. هكذا مثله، فيقال مثلا هنا أن إنهم إذا كانوا على أمر محرم فلا يجوز أن ترتكب محرما لأجل أن تزيل المحرم، وإنما المحرم الذي يفعلونه يزال بالدعوة والتوجيه والإرشاد. نعم. ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به، والبول في نعم يكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة، يعني تحت شجرة لها ثمرة وظاهره ثمرة، ظاهره سواء كانت هذه الثمرة مما يؤكل أو مما لا يؤكل، فما دام أنه ينتفع بهذه الثمرة فإنه لا يجوز. أما إذا كانت تؤكل فواضح الضرر، لأن النفوس تتقزز من أن تأكل شيئا أصابه نجاسة. وأما إذا كانت لا تؤكل فهذه الثمرة أيضا تتنجس بإصابتها بهذه النجاسة. فعلى هذا الشجر الذي له ثمر سواء كان الثمر مأكولا أو غير مأكول كالقرض فإنه لا يجوز أن يبول في تحته. نعم. والبول في المغتسل لما روى نعم البول في المغتسل أيضا لا يبول في المغتسل، يعني مكان الاغتسال، لأن هذا يقززه وربما نجسه، يعني لا يخلو من حالين، إما أن يقزز من يرد، يعني إذا رأى أن هذا المكان قد بال فيه أحد تقززت نفسه، أو ينجسه. نعم. لما روى عبد الله بن مغفر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله، رواه ابن ماجه. قال أحمد: إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس. نعم، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا قد أنه بال ولكن أزال هذا البول بأن صب ماء وذهب أثره ورائحته بحيث لا يشعر أحد بهذا البول، فيقول الإمام محمد لا بأس، لكن هذا إذا وقع منه، وإلا فالأصل أن نقول لا تبول في المغتسل، لأن المغتسل قد خصص للاغتسال والبول له أماكن أخرى. نعم. فصل: يكره أن يتكلم على البول أو يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه مسلم. طيب، يقول فصل: يكره أن يتكلم على البول يعني حال بوله، يكره أن يتكلم على البول يعني حال قضائه للحاجة، يكره أن يتكلم، وذلك لأن الكلام مدعاة إلى طول المكث وبقائه في هذا المكان فوق حاجته، وهذا المكان الجلوس فيه محل حاجة وضرورة، لأن فيه كشف للعورة وجلوسا في مكان مستقدر، فينبغي للإنسان أن يمكث فيه بقدر حاجته. ولذلك عبر الفقهاء رحمه الله بهذا بمسألة، يقول: لبثه فوق حاجته، لبثه فوق حاجته، وستأتي في كلام المؤلف نذكره. إذن الكلام يكره أن يتكلم، أن يتكلم على البول. لماذا؟ ها؟ نقول: لأن الكلام على البول سبب لطول المكث، وهذا إذا كان الكلام غير ذكر لله عز وجل، أما إذا كان ذكرا لله عز وجل فسيأتي. أفهمتم؟ إذن كلامه في حال البول مكروه إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو تكلم جوابا لسؤال أو دفعا أو إنقاذا لضرير أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس. قال: أو يسلم، يسلم هو على شخص حال البول. أيضا نقول لأن السلام أول لحل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، والسلام ذكر لله عز وجل. أو يذكر الله تعالى بلسانه، وهذا أخص من الكلام، يعني عندنا كلام التكلم عام يشمل ما يكون ذكرا وما لا يكون ذكرا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله خصوصيات من الكلام، قال: يسلم أو يذكر. إذا ما فيه ذكر لله عز وجل أو ما اشتمل عليه على ذكر الله عز وجل فإنه يكره أن يفعله في إيش؟ حال قضاء الحاجة أو في بيت الخلاء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وإنما قالوا بالكراهة لأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم. وإلا كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، الكراهة في لسان الشارع تشمل ماذا؟ المحرم. لكن نقول هذا منه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم. ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال: إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور. طيب، يكره الإطالة أكثر من الحاجة، يعني أن يمكث في المرحاض أو محل قضاء الحاجة أكثر من الحاجة. علّا قال: لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور، وقد ورد فيه حديث لكنه موضوع ولا يصح. والأحسن أن نعلل هذه المسألة بأنه كشف للعورة بلا حاجة، كشف للعورة بلا حاجة. والمذهب في هذه المسألة، المؤلف رحمه الله يقول: يكره. والمذهب أنه يحرم، المذهب أنه يحرم. فهمتم ولا لا؟ المؤلف يقول: يكره الإطالة أكثر من الحاجة. والمذهب أنه يحرم، ولهذا قالوا: ولبثه فوق حاجته، فوق حاجته. لكن هذه العبارة لبثه فوق حاجته، هل فوق ظرف مكان أو ظرف زمان؟ يعني هل المعنى لبثه فوق حاجته يعني لبثه زمنا فوق حاجته، أو لبثه فوق حاجته يعني أن يقعد فوق حاجته؟ يعني الأظهر أنها ظرف زمان، يعني لبثه فوق حاجته يعني زمنا فوق حاجته. نعم. يقول: ويكره الإطالة أكثر من الحاجة. إذن التعليل أنه كشف للعورة بلا حاجة. نعم. مذهب عجيب عجيب يكره اي اجل وهمتنا اي اذا اذا اذا المؤلف مشى على المذهب يكره الاطاله اكثر من الحاجه نعم ويتوكل ها وش فيه معكم ما انتم ما احد معروض ها جيب زاد المستقنع من معه الروض ها يلا جيب الروض موجود يحرم ها ايه احنا نقول المذهب مذهب خلاص يا يحرم احنا ما نتكلم عن المساله الان المؤلف رحمه الله يقول يكره الاطاله اكثر من حاجته والمذهب كما تقدم المذهب انه يحرم لماذا المؤلف رحمه الله يقول يكره أكثر من حاجته قالوا لما ذكر من الحديث والمذهب قالوا لما فيه كشف للعورة بلا حاجة وعندهم أن كشف العورة محرم لأن مبنى المسألة الخلاف فيها هو محرم أو مكروه أو مباح على كشف العورة فإن قلنا إن كشف العورة في الخلوة محرم فيحرم مكروه فيكره مباح فيباح المهم أن المذهب كما قلت لكم المذهب أن الإطالة أكثر من الحاجة أنها محرمة ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته لكن قلنا فوق هنا من العلماء من عممها وقال إن الفوقية هنا تشمل فوقية الزمان وفوقية المكان يعني أن يقعد على حاجته وقيل إن المراد وهو أظهر أن المراد فوقية الزمان يعني لبثه فوق حاجته يعني مكثه زمنا على الحاجة نعم وأما إيش والرجع أن ما في دليل يعني على تحريم أو كراهة كشف العورة نعم هو ينافي الأدب والله عز وجل أحق أن يستحي منه لكن الكراهة أو بل التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل نعم. حتى الكراهة لكن نحن نقول إن الله عز وجل أحق أن يستحيا منه حتى لو كان الناس لا ينظرون إليك فالله عز وجل ينظر إليك والله أحق أن يستحيا منه فكونه يكشف عورته يعني بلا حاجة ولو في خلوة هذا خلاف الأولى لكن مسألة أن نقول مكروه أو محرم تحتاج إلى دليل إذن هذه المسألة الإطالة أكثر من الحاجة إطالة أكثر من الحاجة مبنية على مسألة ماذا؟ كشف العورة فإن قلنا محرم فهو محرم وإن قلنا مكروه فهو مكروه وإن قلنا مباح فهو مباح والعلماء مختلفوا على ثلاثة أقوال منهم من يرى أنه محرم قالوا لأنه كشف للعورة بلا حاجة وهو المذهب ومن يراهم أنه مكروه مجرد كراهة بناء على أن كشف العورة مكروه ومنهم من يرى أنه مباح نعم لكن نقول لا نقول بتحريم ولا بكراهة ولا نقول خلاف الأولى وخلاف ماذا الأدب لأن الله عز وجل أحق أن يستحي منه نعم ويتوكع في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكع على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه ولأنه أسهل لخروج الخارج ويتنحنح طيب ويتوكع في جلوسه على الرجل اليسرى يعني حال قضاء الحاجة يتكئ على الرجل اليسرى وذكر دليلين أولا حديث سراقة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكع على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه لكن الحديث ضعيف ولأنه أسهل لخروج الخارج، هذا الثاني. وهناك تعليل ثالث وهو إكراما لليمين، إكراما اليمين، فمن باب إكرام اليمين إيش يتكئ على الرجل اليسرى، فعلى هذا نقول الأفضل حال قضاء الحاجة أن يتكئ على اليسرى لحديث سراقة وهو فيه ضعف، وأنه أسهل في خروج الخارج، وثالثا من باب إكرام، من باب إكرام اليمين. نعم. ويتنحنح ليخرج ما ثم ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين ثم ينتره برفق ثلاثة، فإن أراد الاستنجاء تحول عن موضعه. طيب نقف على يتنحنح.